بالنسبة للسوار من أي معدن كان، إذا كان مطليا من الذهب طبعا ليس كما لو كان ذهبا، لكن في مثل هذا النوع من الحلي كما يقول الفقهاء هناك فتوى وهناك تقوى. الفتوى ما دام أنه ليس ذهبا جاز استعماله، لكن التقوى كما جاء في قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا حديث صحيح، وكما جاء في حديث آخر في سنده ضعف لكن معناه جميل يلتقي مع الحديث الذي قبله، لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما فيه بأس. فالآن إذا كان رجل مثلا يتخذ خاتم من فضة وهذا جائز، لكنه يطليه بالذهب، حينما يراه الناس متختما بمثل هذا الخاتم ماذا يقولون؟ متختم بالذهب ولا بالفضة؟ بالذهب. وسيفتح على نفسه بابا من سوء الظن بالناس، وهنا من سوء ظن الناس به. وهناك أثر يذكر في بعض الكتب أنه حديث لكن لا أصل له في الأحاديث المرفوعة إلى الرسول عليه السلام مطلقا، لكن هو يعتبر حكمة. هو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم. فهذا الرجل متختم بخاتم الفضة المطلي بالذهب وضع نفسه موضع التهم، فينكر عليه الناس، هيقول لا هذا فضة يا أخي، فضة أنت بتقول لكنها شايفينه ذهب، هيصير نقاش بينه وبين الناس المعترضين، ولا شك أن مثل هذا النقاش لا يكون من صالحه. هذه التقوى أنه لا يفعل هذا الشيء عشان يدفع عن نفسه سوء التهم، لكن لو فعل ذلك بينه وبين شخص واحد كالزوجين مثلا فما في مانع، لأنه لم يتحل بخاتم الذهب. فإذا عرفت الفتوى، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، والتقوى هو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا هو جواب السؤال.